إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتما تسمتين أي مسفذن تمسفذين سلام الربيع في اللون أكن مثلاً أندم مثلاً أدن سلي اكتملي لي ذناك الود والسكين غفيني قعنان التوحيد أم كروح ذن إمدلن ربي تسل أم كرسينين باللي غد نتسان سبحانه إتدي خلقني ويرنا يمرد تليد أكني أرد سترن يعني الشمام مقران سمقدر أكن لغنيك سوان وتوحذن أكني وثام أكني ديسبقين بالقرآن الكريم أكن ويا لحديث مشبح النبي فلسة صربية من السلاميس ويرنا أكني نزران وطاس يعني الليل أكد لحديث ربي سبحانه وردي خلي قارعين دانين كان كان بلا نسوية نغم بلا المعنى يخلقتي إلا من ذاك نرفع بالذنب ينادى ربي ليوث لا يريد زقال قد صورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إهن أكنرت عبدهم إلى قد السنين وكرى عبدهم أنكرت عبدهم أتي السنين أنكي قلع سوشو إقسمع منيس سوشو إقوصف منيس نتسا إقحصان سبحانه إن من دبونش تاكين يعني يسلسل القرآن الكريم إل من دبونش تاكين اسم إيش قاعد إيش قاعد ينس لبعدا إيش قاعد أنجروا أنتوا سيدنا محمد في الله ستربيا الإسلاميس إل من دكنا ليس كنين دانين لشو إذا زن التوحيد وين راي يعني راي وحظم ربيا بالتوحيد الربوبية يعني بلي هذه السين يعني بلي الإنسان يتدي خلقا والإنسان يتسل حي الأمور نسلم والإنسان يتدي تسكن المهم أطاس وذمون سرد السفقين خاطر شوية المشركين يعني إبلاين لا ينسي زورن نزيكني لا نحصان بلي لو كان ذلك قصير كلكي ونفسل من هو دي خلقنا الدوني من هو كلي دي خلقنا يذكون وين إما ولان وين جدود وين أين تسكن دوين بنزة وين أدلين أدينين سيون سناسيون تنتيرين هذا ربي أكا أكن ذا غين لغا دينين ضلع إيه يسبقنا تقلون ويا المشركين لن أمنن توحيد الربوبية إذا شو كان يمدو سامة السويات قراد سبقنا باللي تيد تسيد قارن ويرنا ورسكاد فنانا بين الدنان يمين إذن دينا مش بيحنا نبيه اجت العبادة للأصنام خاطرش لا نعبدن إدراغا لا نعبدن الأصنام وربي نشبعد وش بيحنا نبيه أكني أردت علن ذا وحيد وحد إسكان أرى عبدن أرى عبدن نارا يدس يعني إقاذ ما يرد إدراغا نغضيط إجنا غداشو إسكارين إسعلن بشريكا إن يسن عبدية وحدين سبحانه ويرنا ينهات الغف الشرك خاطر الشرك أذي قردا ذي سواتي القار أرتمس ويرنا الشرك وينك شركين أمزون دوين يعني إذي غرين جنين أم لا ويرنا جقمنت وخضبنت كنقار الضيور ويرنا يتسواد القار ديون ومكان يقبع ذن عطاس عطاس وربي سبحانه يسبقنا باللي المؤمنين كين يقومن نصر ربي أكني وثا وجل الإيمان سن يصفى ويقوى وزديق أثيك وكلالا ثلوية بالدني وكلالا تولو بالدني وكلالا تقرى العالي ويق الأخر أسمي قد يسرس ربي يفلدي قدنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يسبقنا تقول لها يكيني إذا شون إذا زال من الإخلاص كيني ربي وحدث المعنى سبنا دم أكن الدينا ابن جرير ديون المفسر ويند يصوت غفر الربيع بن أنس يمد نغل إيمانكين يعني بنظم أذن سعوم الإخلاص إرب سبحانه وحدث أت يعني أتوحظت توحيدكين أتسكرت وتغط ذا وحيد يعني صفاتيس إيمانيس وري اللي يونيك شركة ديدس وري اللي يوني ديشبان ديدس وري اللي يون إقلال أمنتسا غس ما يلا ما بيفهم عدل يسمون نغم شبه يسمون ذا شو كان نثنين قرن لنرى أكنين اسمين دوا أكنو يبنو كثير في الناس رضوان الربية تفسير ينس إيمان يسبقين ذا شو بالمعنى الإيمان كينين نغلا يمكينين يندو كينين يعني يسكرن عبادة السن في الله يربين وحدث وصفار وتزدقان عبدنت واحد ورشريك نارد يدس اللوليان ورشريك نارد يدس يمدانين ورشريك نارد يدس أقل النايا إيهن إمدان النكيين أري من النصر ينصحنو لما نكوان وسع عبدن سوز مزدقان أكن داغن ورشريك نارد يدس كرا ويكير أدنين أسليمة القيامة يعني تلويل أذفوزن واسمن عني منسن ودينين يعني استولوت العالم سالهدايا العالم المهتدون في الدنيا والآخرة ولنه أمكز الدسكين أنشتكين ويرنا ممد دينا الشرك خطر الشرك يعاب إن شاء الله هذا استسوي تدوين قرد من السلي غف الشرك أمكد أري ضربة في الدنيا الآخر وذما وان الشرك أكنا راح أزل المدن إيمانسن أكني أرى سرولن أكني أرى أخص خدمن ألالن إقلال يريف السنسن إلا من ذاك نرس من عني هذا أسمين يدي سرس ربين سبحانه أكني دي صوض عبد الله بن مسعود يسرس ربين آية كينيا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني توحظن الونس الظلم كان ذا الدين بكانك وقذن في من سمسكي إنه الناس يدفون إن يسكن دي صور يعني عبد الله بن مسعود من هو انظر إماران إيمانيس دينا إنه فين قصة ربنا السلاميس يحصل أي نور حسن أرى ويزرى ويسن أي نور سن أرى إن من تكون شتكيع إن يسن مشيغ بين التنوان مشيغ بين يعني السنوان باللي ندوكين هذا المعنى إن يسدو يعني هذا الشرك الظلمة كين هذا الشرك يمي دينا أم تشكين هذا أوسيس وذكرنا رم ورسانا في الناس الظلم أم زون أسنينين تذكر غنشتكين ومن بعد كين تذكر في الناس نعسو في الناس ترنيض خيرنا يض أرث يفرد نغارت يكسن نغارت صروحا إيه يمي مكان إنا يسن مشين غيني في النوام إنا يسن معنى الظلم سلمت وسلم على يسنيق وصار لقمان ميس باش سنة حصام لا يمني قد يسبقنا ربي سبحانه أولكين سنة إناس إمي سنة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أمي والشركة رض ربي خاطر الشرك ضد الظلم أم قران ضد الظلم أم يعني من مشتكين أتفكر الدهنين أتخذ المرض ألا لن إقلم قريب السنين أتلم الضوض وتسقصير وتنذير غف مسنين سرد سزدقر يعني التوحي ذكي خطرش تيسي ديش قعر فيه يمشي قعني نس يمشي قعن ربين وسان دار الأقوام السن وإننا سنعبد في ربي وحدث ولعبد ترك كلام ديدس إلى قتل جمر بيه وتعلمت ذا وحيد أليلين يخلال العبادة سوذ مدفغا أكني دينا أكني وثا إيه يعني من ونشتكين ويدوش بحن البيه فلسة صربين السلاميز إسكنا زنديم دوكاليس ذا شوم دينا لقمان إمين زنديس في قلب اللي الشرك زغنين يعار أكاريه ونكنين إمارب نستفقل أبني نغفت وحيد أكندني النار التوحيد إلى قفيس ومدان إما لكسقسين أكسقسين الملائكة الزكاة أكسقسين غفر ربك سبحانه aksin akindan gaf dinik aksin akindan gaf furgiz nyin digitum dish jab digayin dalin ma nas de gush bihni nbi filasa sorbin ad sidamis ma yinakchi tzriid hsiid trimdol akin dina bi fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik isin isin باللي ربي سبحانه وحدث أوري اللي غيون ديدس لا إله إلا المعنف أوري اللي وين بخلال العبادة وين بخلال الطاعة كين أكن عرف العبد أم ربي سبحانه أين أين يعلم وين يسكر إن دان تشريك سطل ويعني أوري الصحارة نشتكي ويرنغو يلهرا ذات غاب يسلم الطرا اللي استوتك بموتك نقارن أموهي نمقران سجموت يعني المطران تم قرانت ويرنا إما ريسين بنذر أذي يسين نشتكين إيه أذي يفك الجهديس وأذي يفك الدهنيس إن من أكنين أري عبد ربي سبحانه ونكنين إما ربنين غا تتسوحي أم كي قلنا وشبيح من بين ثلاثة ربي السلاميس يسكن إيم دوكاليس يعني غم كلا عبد المربي ذا شو إذا زال ذا شو أكني قارن إذ الخير بذكان ربي إوين أري شهد ذن شهادة أزدقال أري وحد ربي يعني سبحانه وحيد أزدقال إكوام أم الحال وديسين أزال الربي سبحانه إذ وزال كوش بحن الفين لسبس ربي السلامي أكن ريسين بن سيدنا عيسى في اللاس ديال النفير صلاة السلام الربي ماشين ذي مصر ربي أكنين وان إيروميين سوين سكفرا ذي العبد الربي وذي مشقعيز الشقعيز سيد أرغور ويرنا ذوال ننقض الروح إذ شقع ربي يعني يجاس أدارو يعني مريم في اللاس سلام الربي غسنا إلا مديثون وانس ينغور سعر مرقز وانس دينا ريجن الميس لميس الربي ونسات سكين أكين داغل أنشتكين يخضع أنشتكين أول سحارة ينديه عبادة بن الصامت فلاس رضوان الربي ينده شبيح فلاس ربي السلاميس من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إهم عبادة بن الصامت يسبق لك قل حادي تكين إيمان الدين يعني الإسلام يصوب الحديث كير إذ يدر أشبحني نبيه أدي سجن لمينز أي مدان بدغة أكن ملا سمتا غشون إذا زال فين أرد ينين أين أرد ينين سليمان مسلم علي أذنين إنو مكينز أكن وتا ويرنا الشهادة مكي إلى قديلين الشهادة سيس ماشي ألم سيل سيس كان سيل سيس الدوليس أكنا رئيسين باللي من الإيمان أكنا الشهادة مكي أكنا تيد يودر سووال يومن سيس الزداخليس فمشتاكين أرنوالي من المنافقين أرلينا صحان أرلينا صفان بويني قران بويني خدمين إيمان الدنيا نوسيب يعني نسير السنسنة يناد ربي سبحانه وكنا لا تسنم أي دكال نغاية أي سكيدين سمسكيدين ميئم الدنيا ربي سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يالمعنى لن يكينين يناد إما لدى سمغور يقجر النكين نغيار دنكين المنافقين سير سنسان أكدنين بلن أقلغ نومين بلن بحشيني دمشجع ربي وربي ذا دغان سبحانه يحسان بلن بحشيني دمشجع ينسي وربي يحصى ويزرع ويولى بن المنافقين كاين ديك الداب لي لا ما تشتيز السيد ايه اكن تقارن اوال كل ووال كلس ايه مش هذا ما كاينين ادينير اتيلين داينا راهين بنادم داينا راه يخدم لكن تقارن سيس هاد السفكين بلي الصح كاين ثمي ضرب بين شهد شهيدة إلى قيهني ما رفع بالضبط أفع بالضبط واحد أتسين مع الناس أكن داغن ويرنا ما تخدم الضعاس أكن داغن وطاس بويني إقلا نكا هكام إيه دود مونك إيه المنافقين اللي نركا ننس يتسول سن خلال مع أول والمعنى ما إلا أين يدري إقلا نقول السن ماشي ذين الدنان أنت شكي غدنين أكن ديوسك يطلع يما يظنين ومن الناس ينسى ونسى وكفر الناس ولا ونسى نعم ومن الناس ينسى ورمين النار ولا ونسى إيه أكنر بسبقن باللي غذين أرد سبقنين إما رد يدر بنذل الشهادة مكين أتسد يدر سلمع ناس ولا ويلاق أوليس أديلين يستيقن سيس يومن سيس ويعني دين الدنان سيس إدي عودين قدان بوليس هكذا ونكن ما رد إمي دي سكن أنشتكي يعني سيدنا محمد في الله صلاة ربي غد سلاميس أبي يسير باللي المعنى هو لكن نغتد مش هذا لكن إمي سنك لذنو درس قلين فاعلم أنه لا إله إلا الله ذين سرج دي سفقن باللي غلاقات السيدة نشتكي ولاقات صمنا السيس ولاقات فرحة سوين قلن قولي وإلا قد خدم السوين المعنى وين الدين وين أروين الصواب إلا قد سينا أكن دن وثوت جب أي نقلان أولي مع ذا لرا نغينا رك السويغين نغينا رك السخصرا نغينا رك السروحا أكن ذا غل ما تشين ألا كان سيلسي خطر شان وليا أطا سيدي قارن سيلسون سنخرا ويرنا مربي مسكان الد أم خريح أريف ندم ما يكلش هذا الصحة خطير ألي وين بلي غاين ديننا سيلسيس يلها وين يقلان بوليس يصفى ويقوى وين يخدم أكني قارن سنس سلجثة سيمانيس ذا أكني وثا أنا فكان كذا مليا إمي غادي السبان واش راح ندير أكن يونواز أكني ديوسك الحديث صحيح البخاري الحديث دي صوب أبو هريرة في الناس ديال أصحابي رضوان ربي يكر ديونا يتمثل إن يسمنهم إيد السعيد أريس عذاب شفوا عيني يعني ألا غاد خطر سكوش بيحني نبيان في كاسب تربية مسلمين سنغريش عن بلومين سدام الغاد إيه منهم أري يخلل منهم أريس عذاب شفوا عيني أشفى عيني أسمي مس القيامة يكرد أشبيح من البيان وفي اللسل صربيان الإسلاميس ينا يسيهير ويني قخلال الشفاعة كير وينا رتيفل سب إذن الربيان ستوفيقي سمع ناس يميتو كلال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة منه مين ويني دي يعني إذ يدر الشهادة كير ويني دينا لا إله إلا الله ويرنا أتسلير تفغد كوليس ويرنا يومنس يسأكني وثا وتججد أكن داغن وتدفق نفسي نس المعنى المشركين وتسكنارا ويذ المنافقين يقذر نومنار الصربين أكني وثا وتسكنارا منو تسكين بالمؤمنين إقلال يعني أمنين يسأكني وثا خطرش غير معنى وقوة لكن أبنين لا معبود بحق إلا الله أكن خطر يمسنون يونر يخلال أكن رسوى به ستيدت ويخلالت الآن ربنا سبحانه ويرنا نشتكير يلي أطاس لي يتقلان بالقرآن الكريم أطاس لي يتقلان الحديث إذ الصوض وشبحني النبي في اللاسة ربنا السلاميس إهي غينات قواد مثلا بلا يضمضنين إنه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني إمسد عن هذي سكة عربين وقبليك الرسول نو حيزن ونو مريضن أكني نرسيوهن أكني نرينين أكني نرفكن تغير السن إلقوا من سن تسجين سن ولاش من يقوك لا للعبادة ألا الكير عبدتية المن كونشتكين أرناف إميد يسار أرعاد مدس هود في الأسلام الربية لاش سنينا إنا يسنى القومينو عبد ربي سبحانه ورسعيم ويعني يعني الله غير يعني ألم سكام غيري ودوينس إنه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولذا المن كونشتكين أرين السنب نظم إمسني النار سوى ولكن بالصح لن يدك استفغني وبريد لن يدك نومينا نفسه يمد يسار أكن ويدوش بحن النبي إمي قفار كفار نير إسفق نزن إن يسن لا قد سسن النهي باللي ربي سبحانه أتعب ذمت أكني وثا يعني واتعب ذمت سكن قارن سوين سيكون ذن يمر سوين أكني بشراء ماشين أكني تهوام نغا كني تبغام نرى كني غير شبهة دغام العبادة سبحانه أتلين صفة السحال أتلين يعني تفغد وتتججد وتصدر قول أزدقال ودي لين بنادم يعني سيس يومن أكني وثا ويرنا غمارا نظر أنشتكير بلين أولا بزورون مسينا هذه الشهادة يعني لا إله إلا الله هذه السين أولك أكني وثا من شهد إلى شهادة ما كان لا يتمكن أكثرين أكني دنا سوليك وديل سيك أدلين مكمل أدلين أين دميض سووال أين دميض سيلس أنزل فمطين سوليك وكين يذ المؤمنين وكين يذ المؤمنين التيفكس ويرنا الشهادة ما كان مرتكمي لران كن قرن إلى قسم النرنون أن سريك كمد خطر شمارك شهده صربين صبحانه ودقارا وشبيح للبين ولاش إلى قال نيمو يا الإنسان يتكين بالإيمان كي يتدك إلى قسم نرد بالليغ سيدنا محمد في الله ستاتس ربين السلاميس للعبد نسك وذالرسول غسم إلا يسعى أزل مقرن غسم الله غسم الله يسعى أزالك القرن لغى القدر يقلها إكسوان إلى قد السنط بالليل أسفض أزالك في إيدينا ربنا في كيف المعنى ست ضعط أكني قلاق الضعن يال القوام للنبيات ناغ إمشق عن إنسان خطر شوين راتي ضعن أنزون إضاع ربنا سبحانه ويرناه أقل قرن أتعصون سوين سرزم بسكنه لأم كارتلين يعني التسوحي ذكي نغم كارتلين تموسنغاتي إذن يعني نغتيك تابدغا المعاني نتموسنغ إذن دي السبقان نغرس نسمد إما رنظر أرونشتاكين أن فيه التسوحي ذكس الفايدة غام قران ويتسك السطاس للذنوب خطر شيني بسكسن الذنوب يتمثل بالطاعة أول علي يتسود أين العالية أجل ديري يتسود يعني لا يصور لا يتدقي ويجال إما ولا نس أروين ديري الإمس من نغير الشهادة كي أكند من النام الشهادة أزدقان تملحان ويرنع ودي الشهاد باللي سيدنا محمد ننسى فلاس لا تربي السلاميس ننسى يدي مشجع الربي هذا العبديس ودي مشجع الربي أكان لتزورا إمران إسنين عبده ورسوله خطرش زمرين خلق كمدانين يقابلوا كناس تضروا أكني تضراء ذي روميين إي روميين يعني النصارى إي روميين نكيني أنت خدمين علم أفكان سيدنا عيسى في الله صلى الله عليه وسلم السلاميس ديال النبيل صوضا ألا ما يعدم إغلم إيو من الزعماء وكيف دس كده بالكفر يا بدغا إيمين اسمه كده من الصربيا يهون تسغ إلا يسن حضرته مصدرو أكنين يتضران إيروميين يات إسرائيل حضرته يخدمن أكنين يخدمن أت إسرائيل يسيدنا عيسى إمين يتعدين باللي نغنس ربي نكيد العبد ربي سبحانه وذيم شجع الناس الغروان هكا ويرنا إميزن دي شجع نشتاكين وكني غنيني باللي الطعاس تيني قلاقين أظفار كوريديس دويني قلاقين الخدمة السنينس ديني قلاقين خاطر شي مرافر منهم أيام الدان باللي سيدنا محمد لسف ربيه السلاميس يمشجع ربي ويرنا ربي نايك ظفري ويرنا ربي نسبقنا باللي الإنسان يجبوي أين سرست يعني غلس من أظمانيه وسرت صفغة إن شاء الله إيمانيه قضيق أرلو الساعة قلع سر أرلو سر قطلع أركفة قطوابيه أركلويه إيهين سوين قدغان سرت من أظمانيه قد مس أروشو أرجل خاطر الشرك يسبق قير بابيس قد مس استغايت بالدونيت لا بعدا بلا خار إيه متسوحي ذاكين متسفاد تسوحي ذاكين تسالوي قد دونيت أكد لخار تسوحي ذاكين إيه تسفورت للجنب ناغذا بريد إيه صوضا أرجل فإيه إمارة بنين أولا كين أنسين بالليين طعام أشبح من بير ويرنا الشهادة مشفيح من البيان قلت صربيان السلاميس ذاين يقلقين وذاين أريسين بنادن بالليان الشهادة ماكين أكند يسام الحديث الجبريل ولام الحديث منين قد يسكن مشفيح من البيان فالناس لا تصربيان السلاميس قيمته كاليس إنه يتد يسقسان غفرطاس متمسالين تتسريوين غفطاس القوسيين إذا دغام يستخناج ذا شوية الإسلام ذا شوية تجدام في دبنان ربي الإسلام ذا شوية أكن ذا غلب إذن إيمان ذا شوية تجدام في دبنان ربي الإيمان الإحسان أزم الإحسان يعني تولوك ذا شوية المعنى دوين يستخناج باللين شهادة الناس تشاهدت باللين غوري اللين كرد أشريك ذا ربي يعني معنى تشاهدت ربي وحدث وتصمد السيس واحد سبحانه وتصعب أكني وثان واحد ويرنا وقل قرى أتشركض ربي سبحانه هكا ويرنا غميزن ديننا وشبيح من ذين أولكين أسئما ليسين بلا الشك أليسين بنادم بالإنسان يدي مشجع ربي وحصان المؤمنين باللي غنسان يدي مشجع ربي ويرنا غيفكيز ربي سوين سرتي بالشر سرخير دوين سرت السمنع غف الشاق دوين سرت السوى غير تنويد دوين سرت الحرز غف تواغيد دوين كن يعني الصفات الله يظنين إمين يزيوسك ليام إدزقان سورة الجمعة يناد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نتسانيز ديش دعن إيم دل نكينير ما كان سيروذن أنا قمارك أنا كان بدغان ديش دع أنا سيروذن أريال القوم أريال القوى من الدنيا أكل ملان أد أند ملان بدغان فعنات تغرينس يعنات أمسلينس إلاق في اللسن أكنا رضفر تشرعي أكنا رضفر أبل دينس وين في عصان أثان يضر مليس وين في عصان إتي خلف أثان يغبريد متوغي يغبريد متمس إن نزل دينا إنسون دي شجعان بغاكين إن من ذاكنا راول أري غرف اللول أول الربين وراول السلم أول الربين سبحانه ويرنا أكن دغنا ريسيدك ولون ولا دقيما يعني صغوصي وين سكسي وين أبتسري وين يعني سموسني وين يقلان ولا غنوين أكن أرى فقيما أكني وتع ويمان وقبليس سلام ديار القول سلام يعني تخضى إيهين الفايدة كيمشي على ربين سبحانه الفايدة طمقرات بالفيدا إجلها بالفيدا إجل قد يسين يلا مدى هو يرنا من ده بيس أكندنا ننكنغينا وأن محمدا عبده ورسوله العبد ينس ذا شو كان ورينا لنا ممكن يلنا كل الدين خاطر يفكي صربين أمكان أعليا يفكي صربين أزال أمقرا يفكي صربين سبحانه يعني الصفات سير أريت الجن يف أفين دليل أكن ملاك خاطش الرسول الربين سبحانه ويرنا إني قلاد الرسول مدن أبي سنين ذا شو هذا المعنى من الرسول أكنا رس نسمر أكنا رس نضغط أكنا رس نصحفظ ونثني أذغ النواليس ونثني أظفر مبريديس ونثني أذل الصغار فيس ما إلا بالصحف ومن المسيس أكني وسع أكني ابن النار إلى لمناكيني أتي بيستفقن بنادي سيما الناس إلى قاتل بيستفقن مع ناس أدنيغ سيلسيو وذينين أنشتنين ينسيد ويبغسيد وينوسيد وديو أتكن دغن السرخ المار سيما ميو أتسبقنا بليو ما تشيد ويدي قارن أي نوخ من نارا نغا دينين خلا وذخل بن خلا من نير أكن يدسكن بحيث أكن عبادة بن الصامت يندوى أن عيسى عبد الله ورسوله إلى قديلين لمن المؤمنين كن سنن يخلف أينين وان دوين يعد الإروميين النصارى خاطرش النصارى أن الناس كن يضرب بنا عيسى فلا سلم ربيع داد غارن وناس نساعد المصر ربيع سبحانه وناس دويس ثلاثة اكشر كنض ربيع سبحانه ويرنا أكن الدينان ربهم صورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ربهم أري الله رغوين إقلام نتساة ربهم إكشركم كيدس أري الله رغ إله نتساة ويرنان ربهم سبحانه وليس عالم ميس ولما يثلثن تصورة من الإخلاص تصورة كحفظ سوالاش إن زياناً إلى بعضاً إن قراناً حفظاً سأق إرقزنا الخلال تنجد النار إني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد يعني مع الناس إني ربنا يولد سبحانه ذا وحيد الله وحيد الله ويرنا نتساني يحوج المدن نتساني طلب المدن نتصور يحوجرا لكن يساك يقول لا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي الدنيا كن وين يحوج المربين كن وين يعني غلطي طلبات خطرش يعني مبغي قوينين تكامل تسعيد وين يدي في كام يسعى وين مرد في كلام وليس عرى إذ نسان يدي في سكين نسان عرى مدي في النعم نسان يدي في الخير إذ من تكونش لكين وبعونت وطلب إذ نسان استغنى في الأول خطرش ربنا سبحانه نسان يدي الغني ويا ميلة عبد أكن مثلا مزور ونوين ألا مدن جار ونوين أسر نمارك القدريس وستر نمارك وزرينس ما يلاس فرنسيس أكلت لنا يمدلل أرقز تمطو تمشطو حمقرا أمزوارو ودوالقارو وتسعين أين رز تنقزم أكاية إن من تكونش تكين يوصاليه يفكان أولاكين وش بيحن نبيه باللي غيرانيين كفرن المسيحيين يعني النصر تدغى كفرن ويمين يعول يعني دغ عد النغ علن يعني سكرن سيدنا عيسى ركضن تيول وكان على يد الا ما يتجعل النغ الا ما يتسكرن دميس ربي ويرنق الاقواطس ليال ايدي سجن ايوان اشتكي باللي موري جوزالا ويرنا نثني توحد النايك نشم بلاد ما كاين ردي لالم بلا ما يسعد هذا تمتوثكي أرد يرون بلا ما تزوج ذين جيت وهمل وربي غينا يرسل يعني المعناس مدام كل يوم توحدون سيدنا عيسى يدورو ثمطوث بلا ما تزوج نغير ديرون بلا ما يسعى بباس تشارى الدينين سيدنا آدم يورس إذا ورس إن الناس إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إيه هي ذا من يغيز الإفكاء أن الدرس زر ما يبدأ نه ويد سيدنا آدم فلسنا من ربي إيه حكيت ربي قوخان ويرنا خلاه ويعرف ربي إنا يصابين إليك أكني تيفغى ويلد أكني تيفغى سبحانه أكان إيه ويرنا سين سرد السبكن ويد سيدنا عيسى سيمانيس ويأذيفك القدر القرآن وهي سين بلي ويبسا يمرض سبحانه أكنارة في عدد وحدث ويرنا ويد الملائكة أكن غاغر يناد ربي ليسنا كيف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أكان إيه دينا رد السكن بلينا الملائكة في عزيزي لكن القار ويذلث التين ذن تربي الضوء عنك ويعني ويتارا من نسيت يعني أقول عن تارا من نسيت أن كان قرج هلم لدغة خاطئة الملائكة الضوء تربي وخدمت سوينيتي ديومر ويرناه يديون ما يعصى ربي ويد الملك ما يعصى ربي وينيتي ديومر أكل ويسيدنا عيسى يعبد ربي وينيسن اي القومينس وينيسن اي الدكاليس يعني يقولنا وليس باللي ربي ثوان سبحانه ايدي خلقين ربي سبحانه اكن داغل يكون ايدي خلقين نكي هاسع بذار ويكون ويأسع بذار اكن داغل ألا ربي واحد سكان ايقو خلال العبادة اكيا ويرنا غادي يسيب بلين أول كير يميق الفخر ربي سبحانه بالروحة كير سلام رينس ويرنا ويجاز دوال الروحة كير بشجاع ويناد أكنين على تدارويل مريم في الأسلام الربي أكما خطر يدسكن بلين سيدنا عيسى يعني بيوتنا الروح قال للرواح إدي خلق ربي سبحانه ويرنا يشجعتي أر ربي أر مريم ويكشم أر غرس يعني أروع بوليس وثور بيتين ونش أين قلت وهما خاطر شكور يلي ما كنت لنا أين قعران نغينور نور زمرارا ربي مربي تدغام على كل شيء قدير يا فيان تغرسا فيان شيء يزمر خاطر سبحانه نسان زمرن مدن كور زمرنا إيه غدا من البليغ سيدنا عيسى ذا العبد ربي سبحانه ويرنمض الروح إذا قاع ربي ويخلق سيد أكني وتا ماشي دميس ماشي ويتسكرا العبادة ينس إما رنا ما نسمونش تكير أنوالي ولي إيرومي ويرنو دنير أي إيرومي إسينات أنسيكم يوم ربي إسينات باللي على سيدنا عيسى ناغي الناس مريم فلاس نسلم ربي ويرنو دنير ذي مدنين أكمل الآن ذا شو كان بالصح سيدنا عيسى يفكون سوين يسفكان ربي بالصفات في علايانين بالصفات في منحنين أضلق الدار وزالك القارن أرف الجن ذي مشجعي سبحانه ويرمغي مرايا من سوان شتاكين وذي يسين بنادم وذي يسين وذي يمن باللغة الجنة بالصح أذي من سر الجنة يهكتي ربي سبحانه إلى من ذكني أري جزيس يس أري غرار غرس المؤمنين إمدن العالية أذف نين شدان أذف أي الإقلام بزيدان أذف أي يفغان ذين سر فرحان ذين سر سعدين تسوعين العالية ودينين دينا يعني سر جزاء الربي خطرش إلا قوين يخذ من الخير أذي الخير وذي يوضى الخير وذي يقين وذي يزد أذ من الخير يقلع إيهن الجنة يمرا تم السيس أيام ذاك وتسمون الذكر وتسمون ذلك كنا كمل المعنى ذا دغا أتسمونه باللي إلاق يلمدان أس يخدم وين يبغان الجنة إلاق يدوب بريديس وذي يخدم الخدايم أرق السودان الغراس وذي يخلال إن شاء الله أبرد الليل أرسلين في فورينس أكن الدنان ربي سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولمير يؤمن من بالجنة الجنة بالصح والنار بالصح أكان اسمي نغيه عميز ورد إلى قد إلى قد إلى قد ورم وتسكن الدهن وين والجهد وين أكلي أردك شمال جن فكيف بدغى والسيع التطاس التطاس إمن هم يتدي في كام ربين إمن هم يتدي في كام ربين من هم يقول كلام أكل أردك شمال ذي المؤمنين يقومنا نص ربين ذي الأنبيات إذي شجع نكني نؤمن سيدنا محمد في الأساس ربين سلاميس نؤمن سيدنا عيسى في الأساس ربين سلاميس نؤمن سيدنا موسى فلسة صربين سلاميس نؤمن سوى كل الأنبياء المرسلين أكن لله لا نفرق بين أحد من الرسل ونسكر يرى الفرق برسل ميلا يرميه أين كان كان ديون كان كان مليان غمزيان ناغم شطوح سرد نسكبقين بلين خضار كفران جهلان غس ميلا غديفون ساكن ذكرى كان كان مسليين سرت خدمن إيمدانين لو كان داران وزن أي خدمن دواني دقارن أثن وزن سوى ولا ربهم سبحانه أنا بالليل وخدمنا أكنز ندينا ربهم أكنت يوم ربهم إيه سوى شو مران وزن إذا شو ميد المريض سرت وليهم أي خدمن إيمدان لكنين إلمن بوشو أكنين رانيسي من هو قلان من هو قلنا يخضى من هو مريلين يقوى من هو مريلين ويقوى يعني يبغي وغريب إيه الحويجة كيني ناس غوصي من ناس غود موين أمتي كيني أمي كيني أرد السلكين أنشتكي إيه أكندي أرسم له السلجنة باللي تدف أكن دعم يتسيمس ثيمس يتسوقذ المدين بالصح أغسل مع ربما يتسيمس أغير بالربين أرجل أكل من الله آمين ذا شو أتصمنوا بالليل إمارات ضرب الخيرة كيف يترجون وتحسير بالليل إلى قصد خدمة غاني سيرت الكلالة الرحمة ذا الفضل الربين سبحانه أكل ده غني يتسين تينيك السرغير سين سيسن عدساب المدين سيسو عقب إيه أمكرك سمن عظيماني إنيك ربين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين إيه قلية تكينين يسبقنت أم كيف يسبقن بالليل الجنة سوى خلقن أكنين يكون يوما أتفهمنا سوى نشتكين أي مدنين ذا شو متسجرا ذا شو متسجرا فين ريلين يوحد ربين التوحيد الخالص التوحيد الزجال التوحيد الكوان وري عندنا ورسكيرانا أشريك بربي يعبديه أكنتي ديومار ويرناني وصفيت سوينسيتي ديومار ويسمات سوينيس دي السبين سوينيس السنر ويلاد قبريد من الرسول فلسة ربينا السلاميز ذو وريد الصحابة فلسة نزوان ربين إيه بنذ المكين ألا يمنين وذي شهد شهادة ملحانت فازدقان تكوان وذي يمن أكن داغن سنفين وذي يحصل بالإنسان إذا العبد الربين وذي يمشي بقعينس أنا ثوب أريم دانين أكل ملان أندى ملان إلى قف بؤان إلى قف ظفران سوين سرز بسفقين أكل باغن ينسيرنا عيسى حاضر فتعلمت بلي ذميس ربين حاضر فتعلمت بلي يشرك ربين ويذي الناس أكل باغن إلى قد سيسين بلي ذي العبد الربين يخلقيت ربين سبحانه ويرنا ذوى النين وذروح النين يدي الشقع ربين ويقريث أرض يعني يشم أرض عبوطيس ويفغدوا تربيتي ماشي دين دتوه من مدن خاطر شكل ابن النار لو كان دارتوه من دقز في قطوه من الطاس الطاس وذن اعجاب لكن دار من الطاس الطاس سيدنا ادم وريس اذا فاس وريس عيد الناس ايه ويدا ولكن يمثل سيدنا عيسى ويولهيت ويمنا يسان باللي غنكين بالعبد الربين يوم ريد سوين ابنيد يمر ويوصي اكن ابني وصى اكن رثنا عبد وحد سبحانه وقل قرار انسكر اشرك ديدس ويرنا هذا يسيد باللي وذي ملك ابن الجنة تيدس وذي ملك ملك وان وذي حصب للجنة هكا تضربين المؤمنين الصالحين ذين دان العليم سيسنا راتي جزين أرغول سراتي غير أكذا غن ما يلت سيني سيك سرغيين إكسو قدن سيني تسو قدن ماكم الدن سيني يعني إلا قد حاضرين وسرول واستخرج أذي من سيس إما ريا من لما نكين أكن ما ليلا سوين إقلا أكن إدي يساق تقر الحديث أدي سكشي مربين أر الجنة خاطرش الجنة تسعى ثمانية كورا أن أدي الشم جنوة تبورتي جنوة يعني الجنوة تبورتي جنوة وأدي الشم غص ما يلا يخدم أدي فون خلال الخزايب أي لدي اللي كان قارن ولا قارا ورين وارا بالسحيس المهم ربنا سبحانه ما تيجر خاطرش أهل التوحيد أهل التوحيد إمولان التوحيد إمولان الإيمان إمولان عبد ربي يقوم لنسيس وحد سبحانه وخلال أكن ركش من الجنة ويرنا غدينا لازم ديس الجن سبحانه بالله غزم إلا درجة الله وخلال القدرة كيم أم قرار ويرنا يسكر الشروط كيم إلاق بنظم أتيخذم وإلاق بيذم هذه السين بالله أكن الدلسة رواية نظلم ربي بنظم مرايرين الكع ربي بنظم مرايرين يومين سوى الكع سوى الشتكير أبي حرم ربين يعني الجبتين ساسي حرم ربين غفت مصر ألا أرجم كان علي الشب صل فضلي غر رحمين سبحانه أكن إدي يسان ديون الحديث سرد السوقنا يتمثل إدي صور معاذ بن جبل ينادي ينواس اللي غزف من فيهم قصة صورتين السلاميز يعني اللي غز دفيرس اللي غز دفيرس إلو عايد إلو هي دي غريب ينيدان معاد نغسان عما يشفي حن عما الرسول لبيك يا رسول الله وسعديك أسعديك أن يعني أنعم دشنو يعاوز أصدار رضا معاد أكن بغني وستين يا مد وستلتان تستلتان نسينا معاد نسينيس لبيك يا رسول الله وسعديك يهي نياس إلى ولاش بين أري شهدن ربي سبحانه الشهادة العالية ويرنا هذا الشهادة سن بيه مخلصة ربي الإسلامي الشهادة العالية يعني غاد يمن ربي وحدث أوريس كريانا ما شريك ديدس يعني ويرنا هذا يمن باللي سيدنا محمد في الله سلطة ربي الإسلامي دمش بعيد ستيدس يعني صدق يعني صدقا من قلبه إلى قد يدير يومن سيس أنش أيني دقار سيد سيس ذيني قلان قوليس هكا يناياس أفحرم ربي أفحرم ربي يعني غاتسنا ربي غيثمس أفحرم ربي غيثمس يفرح يفرح معاذ بن جبل سوى ولك يفرح حقا فقاس يناياس غاسما إلا غاد خبرا سيس مدن أتبشر يناس خطنا مش أدفو تسنر المعناس يقذل كان بلادان أذي ينوم بالليل أخذ ما ينتبغير المهم وتكشن دار خاطر يبغى سيني المؤمن إما لا ينغي يومن سوى نشتكير وذي يسين ذا شو غيدا نشتكير من بلا الشكاية مرتب إني ميين المؤمن أذي يخدم الصالحات المؤمن طاعة أرى يخدم غفل ما إلا يخضر مثل ماذا ما يخضر غفل ما إلا يدنب غفل كان يدنب إما رد يدكول ديمانيس إما رد يسيد شو يخضر أدي غلب استغفر وادي استرجع خاطر شو منك حصان ذا شو إذا زاد شو تقدر ذا شو يتسل كان في بخلال ربي سبحانه ويرنان منك حصان ذا شو إذا زال وين رأي الغفر المشبح من بير وين رأي من السيس أكني وتا ونسفر وين أم تشكين كي نفهم السيس ويرنان أتعم ضغ بالليل وتطفر طرف إلى مدام من السيس أتفرض أكني وتا أكني ما لدي السجن بالليل بالليل ما إلى ثمنه فيس أكني وتا غسل إلى الخضير اللي فوق الجهلات نغطور نغطلات نغطش بالله المهم كتير لما اللي إقلال بولي لما نزدقان لما نكصحان لما نكوان إن من كوانش تكين توخلا الله آمشتا إيه يدرد من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة يعني وين أري مث أدي أدي بدقري فسن ربي ولي مقرى ربي سبحانه ويرنعو ريشني كارد يد السكرة آتي سكشم ربي غير الجنة كون وين غاية مثل إلا قد سعوني ما ناكي بلوين خاطش بالحديث النيار يمسي النعم ويسكنا أموعات ذا شو إذا الحق ربي غير في الدمين وذا شو إذا الحق في حق بسنة الناس قصة على الحق ربي في مدان في الوجه ما ينام الحق لسنة الناس ذو الفضل ربي سبحانه ويرنا ربي إما رديني خرام ورسي تعوى ذرا إما رديني ربي خرام ورسي تججرا خطرش إما رأيتي واحد سكرا ذاين سيتي واحد أرسنيف ذاين سيتي واحد تدغى أريني إما رسنينا ويمارس عبد الحق في ربي في مدنن أسعد ذن والشرك في النار ذي بسكرة هكذا هي الحق نسن أكنا رفع عبد ذن وحبس وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إيه من يمرضني أكنا رفع عبد ذن وحبس هكذا ويرنا الحق نسن سلفضل ربي وسلخير لازم يفت يميرني أتي جرى الجنة وتسكشل سواء سين سنشتني دادران وكيد الجزاء أمقرى وكيد الجزاء أتقفن ملحان إي سرى أكل رفية يلم دام سهول العالية الخدايم العالية ولم يلم أحد تكير أن كيد سجنت يتمثل إنو كنين أكنا رمسين لا شوي ذا الفضل التوحيد وين رأي واحد المرفين وين راه يمن نسيس اكلي وتا وين راه يظفر اسكن يدوس المدن واش بيحنا نفير يدي سكن في لاس ربي الاسلام يم دوكاليس باللي غ الايمان كاينين الى قد يدين يصدق ولون الاول الى قد يدين يعني يتزال جلسه ولون الى قد يدين بين يخدم ممسيس سيمن نون خاطرش اللي ما ناكين بالدرجه ويرنا المؤمن كاين أكني الدين سجن ربي سبحانه بالله أكني هو يذو شبيح من البيع في اللسغة ربي سلم قال حبيب يسبقنا الدين الخير كي يترجون الخير قال قد سينام سفاس وذنيس يمين أتصل حديثنا ابنين لشو كان أدنو غال أربع رسل إن شاء الله اكتدوينين إدي تدون لفغاد كان كام اكتدوين تقوسا أكنا ربي سجن إيه مدانين داشو إذا زال داشو إذا الفضل تدغى داشو إتسان كانت الزكاة داشو إتساقر إقهقى ربي سبحانه إيه مدانين إثي عبد الدين سبحانه وحبس ورسع النار أشريك ديبس إيمين إقسلا وانا ممكي فرح سيدنا معاذ في الله سردوان ربي ممكي فرح إيمين إقسلا إيو إيمسلين لكن إيمين إقسلام إيو ولكن إزدفتان يعني مش بيحن البيض فلسا تصربين السلامي من بلا الشك ويذكرني ويذلكني أكن من الله أميسين زي غلا يمدان إلى قد فنور ثمسنينك الطاعينك العبادينك صدرتينك أتفنور تفنش تكير أين رد خرمض إيو ذم ربين وحدث أرأي إلى قد عبدت وتصنر صفات إنس وتصنر أزلينس وفي الصناب أكن ذاغن اسمي ون اسم ون اكسمت أكنية أرد سميت سيز خاطس لان كالك مدانين أدى ديكونا تسبدعن نغد سنولفون كالك كسم وكينين وكين غاسس لان سمي سيز صوفي خاطر غاية مثل يال تاوسا إقعنان إكتوطفن إكتوقنن أروين إقعنان ربين سبحانه إلى قد يدير اسم نغ صفة نغ صغوصة نغ حرام ما يرد أد يدير يلاد بالقرآن ويلاد بالحديث نغ دينين ونسبقنين دينين ونصوضن الصحابة في الاسم من رضوان ربي أكن ذا غير يعني السلف الصالح في الاسم الرحمن ربي هون قرارا نفد مولا من النار نفد جذوذ النار غفل اشتكين ونكنغا نصبر ونكمل تجديد تجديد إلى قتل في الدد القرآن الكريم خطش ربي يستقند أكند النار نثنين إميغيز الجسان ويدا سنينين أنشتكين إلى أتمنى يعني السوينين يكون يوم ربي وتوحد سبحانه وحدث وقلا قال ما تسكر ما شريك بيده وقلا قال ما يدوعي أدفوا الدينين أنشتكين يخلط أيني يميد الشفاء وين النفاة وين المسلم دني مولانا أكيد يوصى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أنني خطيا أولك أولس حرام خطرش زمرن أدرين زورا قران زمرن أدرين زورا وغرنا رام ورسلنا رام كين أيني خلاقنا يمدان أتسقصير واتقلبض واتنغير واتسطرد إلا من ذاك اللي أرى في السنط ما إلا أنشتكين في الصحة نخافه إيهين تولم أن خريني لمن آيات مثل تولم أن خربين سبحانه ينوفى خلاك الدمين إيمين غيسنا نخاطر ماشي كان كما ذكرت في كما يمدن في كما دينيض على حساب يواقعنا يدويا ماشي إلا قد السنط في جدان فرط ونوض الإيمان يدوي في جدان في عرفتين فرط الظنوظ تولغ تيني أما كيف يشجع ربي سيدنا جبريل في السفان في نذر إن من ذاك نريس المذدين إيه مدنين إيه مويد كلهم ينقر ربي سبحانه إسينيس إيه متموسنين أكين أتغرط تموسنين أكين أتسلمدن سموسنين أكين أتسكنين ونوكنين السارة من تقليد والفرح يكيول نغلق يكيول أمر دارياب بنظم وين رسس خنن وين رسس لبدم ونحمد ربي سبحانه وطاس طاس ونحمد إمين إغديادا أول اشتكين الحمد لله ستوفيق ينس إغديادا أرد سوحيد ويسحنا بذل الفضل ينس أهزل ينس وذل خير يقنندقس أم كيك تكس دنوب أم كيك سيزدي قولوين أم كيك سيزدي همدانين ألما قيم أكن شبحن أما قيم أكن ذا غن صدقا ونهاد سوى شو ما يتمثل أين تكسن دنوب سيئات أين تكسن الفضان ذمان أمان إيه تكسن الفضان لكن دنوب الطاعة ربي سوذم أزدقان ذلي مان ربي سوذم أكن ذا غن إكوان أزدقان إمرنين أنسين بلين أبريد التوحيد أبريد الإخلاص أبريد القرن الطاعة ربي عند العبادة ينس ذين يقلق هذا غناك من الدن وفياغي دينام ربي أيم دنك إلى قدس الفرم أبريد يقعد لين إقوما ونكنين سورة الفاتحة عمر ربي سبحانه ونقار أكنين يسك سورة الفاتحة يمد القار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقرر ربي هذو يقدر أبريد القومين أبريد إقعد لهم وأبريد أكين في الحان زورا يعني في نعم ربي سبحانه الأنبياء الشهداء الصادقين الصالحين يناد ربي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وين رايلين قيد سير وين رايلين أكني اللان يفوز ويربح ويلا يصوض الخير ويصوض يعني مرتقرة العالية ينف ولم تبوث الجنة أتسلم سوحي ذكي أبند الجنة أتدوم ليس أكني وثاء ولذاك لدينا ربي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أنفت تذوي التكيب والساعة سليا مكينين غوصي من ربي إمين دينا غين دارين هو كين إذا بريدي وإقعد الفرطت حضرت أفضل فرن إبردان من الله يظنين سوانشتاكين إكني والساعة ما يلام فقاذن أثبعن ويرنان تصحبيرن إيمان وين أغذي هذون ربي الليمان إكوان الليمان التوحيد أسدقان أرطع ربي أرطع تشبيع النبي إلى سبصبي السميز ودلخ دايم سواني غد يمر إيهم تمنين تنا أكسدين ولف إدي تدون سيان أريم النيم أجاكم دلهنا ربي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.